صديقتي، هل أحكي لك عن بداياتي معك الجميلة، أم أحكي لك عن الخيبات التي تلقيتها منك؟ بماذا تريدين أن أبدأ به؟ هل تعلمين أنك آلمتني كثيرا؟ ماذا عن تصرفاتك منذ أن افترقنا؟ ماذا حدث لك؟ صديقتي، أحببتك ولكنك صدمتيني بأفعالك كثيرا. ماذا عن أيامنا الحلوة؟ ماذا عن مواقفنا التي لا تنسى؟ أنسيت كل شيء، حتى سؤالك عني تثاقلتيه على نفسك. أين ذهبت تلك الورود؟ ما الذي جرى لك؟ أأخذ مكاني أحد؟ أم أنك من الذين يحبون التغيير؟ سأخبرك بأمر خذلتيني يا عزيزتي، حتى أني لم أعد أثق بأحد من بعدك. صرت مبالية لجميع علاقاتي، انصدمت فيك ولا أريد أن أنصدم من بعدك بأحد. سمعتهم يقولون لا إخلاص في حب، والآن أثبت لهم أنه لا وفاء لا إخلاص في صداقة. صديقتي، اعتني بنفسك جيدا، فصديقتك تتمنى لك كل خير بعدها. وسألت يوما أين نور الدرب، أين هو الصديق؟ أمضي أفتش عنه عن أمل يصاحبني الطريق. أبحرت والأمواج تخنقني وأنفسي تضيق، والروح عطشى للقاء يلفها شوق عتيق. أين الصديق؟ أين الصديق؟ يا من رمى عهدي وولى حين داهمنا الوداع، من قال أن الروح تشرى أو تباع؟ سترى من الأحلام لو خبأتها خير المتاع، وترى بأن الود لا يفنى وأن القلب داع. أين الصديق؟